الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مواصلة الدراسة في كتاب الزكاة. أنا اللي أسألكم الصفحة، أنت وصلت حد فين؟ أنتوا بتسألونا اللي أنا أسألكم، وصلتوا فين يا إخوان؟ ها؟ وصلنا صفحة 321 اللي هو ويبقى النص. طيب، صاد 321 اللي معاه كتاب من نسخة اللي هي 15 مجلد. تجب الزكاة أيضا في مغصوب في جميع الحول أو في بعضه بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب، وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإغراء منه والحوالة به، وعليه أشبه الدين على المليء فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين. ما هذه العبارة؟ أن من اغتصب مالا، يعني سرقه، وهذا المال وصل النصاب، زكاته على من؟ يقول زكاته على غاصبه، على سارقه. قال: يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة، أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه لنقصه، أي المال بيده أي الغاصب. طبعا زكاة من المال، معنى هذه العبارة أخذ قسطا من هذا المال فأراد أن يرجعه إلى الذي غصبه منه، هل يرجعه ناقصا بقدر ما زكاه أم يرجعه كاملا كما أخذه؟ يقول يرجعه كاملا. فلو سرق 10,000 فأخرج زكاة 10,000 مثلا، ولنكن 750 جنيه مثلا، يعني يرجع 9,000 250 ولا يرجع 10,000؟ يقول يرجع 10,000. فإنه يضمنه فكذا نقصه. قال: لا تجب الزكاة في مال ضار كنقطة، فزكاة حول التعريف على ربها. المال الضار يعرف عنه، من وجد لقطة فالتقطها في غير الحرم عليه أن يعرف هذا المال عام، هذه اللقطة يعرفها عاما، هذا العام عام التعريف. فإن وصل هذا المال الضائع النصاب، زكاته على صاحبه الذي باعه أم على الواجد؟ يقول زكاته على الذي باع منه، لأن عن التعريف لا يجوز للمنتقط أن يتصرف في هذه النقطة، أن يتصرف في هذه النقطة. فإن فات عام، يعني عن التعريف، لا يتصرف في هذا المال إن كان مال ذو قيمة، ذو قيمة يعرفه عام، يعرف المواصفات، ثم بعد ذلك بعد العام يتصرف فيه. فإن رجع صاحب المال أو رب الضيعة رجع إليه أو يرجع إليه القيمة. في هذا العام عن التعريف زكاة هذا المال على من؟ يقول على من؟ على صاحب المال لم ينتقد. نعم؟ إذا رفع قرنه تبا يزكيه هذا العام. يزكي هذا العام. هذا قول الغاصب يقوم بالزكاة. لو أربكم لو زكى لو زكى هذا المال هذا افتراضات، وإلا السارق مش هيزكي أصلا، واحد سارق هيزكي، لكن أنا بتكلم افتراضات. لو أنا زكى ثم أراد أن يرجعه لصاحبه يقول له أنا زكيت لك المال، أن يرجعه كاملا ثم صاحبه يزكيه. وصلت؟ وإلا الحرام مش هيرجع ولا يزكي ولا نعم. لا فرق من كبير، غصب السارق. واحد وجد لقطة ماشي في الشارع وجدت 10,000 جنيه، انت ماشي في الشارع واحد فتح جيبك بمشرط وخد منك 10 جنيه، هناك فرق ولا لسه هناك فرق؟ ده بالعلى فرض لو انه الغاصب زكاة. الملتقط هو الذي يزكي لانه اصبح صاحب تصرف فيها بعد التعريف، بعد عام التعريف. لا حالا جديدا. قال وزكاته ما بعده يعني بعد عام التعريف، اي بعد حال التعريف على الملتقط لدخول اللقطة في ملكه بمضي حال التعريف بشرطه كالإرث فيصير كسائر الأموال. وصلت؟ نعم. فإن أخرج الملتقط زكاتها، أي زكاة اللقطة، أي اللقطة عليه الحالتين الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حال التعريف نوع أي النقطة ثم أخذها أي النقطة ربها، أي أخذ النقطة ربها، رجع ربها عليه أي الملتقط بما أخرج من النقطة لتصرفه فيه، وصورتها مضمونة عليه بمضي حول التعريف كما لو تلفت. وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف لم يجز عن ربها وأضمنها أيضا. لماذا؟ لأنه أخرجها منه لتعديه، لا يجوز أصلا أن يخرج الزكاة ويخرج في وقت عام التعريف وما تصرف فيه في اللقطة، لا يجب التصرف في النقطة في عهد التعريف، بل في عهد التعريف يجوز له أن يتصرف ويخرج الزكاة. وهو أخرج الزكاة ثم جاء صاحبها صاحب النقطة دفع صاحبها إلى الملتقط ما زكاه، أي ما دفع زكاته. فهو أخرج أرثا مثلا دفع صاحب المال الدائع إلى الملتقط ألفا، دفع له إيه؟ ألفا، إذا إيش؟ إذا أن الزكاة التي أخرجها عنه. قال يأخذ الزكاة أيضا في مسروق، يعني في مال مسروق ومدفوع مال دفن ومدفوع منسي، يعني دفنه ثم نساه، رجل أراد أن يحافظ على ماله فدفنه في مكان ثم نسيه، هل عليه زكاة أم لا؟ وهو يرى أن عليه زكاة. ولكن الصواب لا الملتقط. نعم يزكي حال التعريف. إلى ربها. بعد حول التعريف واستقبل حولا جديدا الملتقط وزكاه المال هذا الحول بعد حول التعريف ثم رجع المرء إلى ربه ربه الأصلي. لا دعوه دعوه يا أخي. الآن عن التعريف على صاحب المال الرجع إليه المال، المفروض أن المال لم يرجع إليه إلا بعد عام من عن التعريف. زكاة المال هذا على المنتقد، ثم جاء صاحب المال فأعطى عمارات المال، أعطى عمارات المال فدفع إليه ماله، فالزكاة التي أخرجها المنتقد هذا الزكاة القسط هذا المنتقد يدفع إلى رب المال. المنتقد بس مش ممكن له هو يجوز له التصرف يوم جاء صاحبه ودفع إليه. لا لا مش ملكية، لا لا يتصرف يتصرف فيه، يتصرف في المال، يتصرف في نقطة، فإذا باع صاحبه ودفع إليه هو شبه ملك ليس ورثة، ورثة ليس ملكا تاما. بعد عام ونص من التعريف ولا نصف عام من التعريف؟ بعد عام ونص يبقى فيها كيف؟ المتفق هو ترجع بس من جرى تعرف صلى الله عليه وسلم اعرف اعرف عمر صلاته ان جاء لدلت عليها اتوه منه لا بعد العام. يا اخوة تصرف تصرف ليس تصرف مالكا، من هي بعد العام صارت الى الكثير او زكي وتصرف فيه، ثم باع صاحبها الاصل وطلب هذا مال، هذا مال واعطى عمارات المال أو عمارات النقطة لا تفعل إليه تفعل ما زلنا في زكاتها. العام العام التعريف لو أنه زكى عام التعريف لو استفادوا لما نتصرف عام التعريف وزرع صاحبها عام التعريف يصبح له أغنام كاملا ولا ينقسم ليش الزكاة، لأنه في العام الأول لا يسمى أن يتصرف فيه بعد عام الأول. نعم يدفع إليه يدفع إليه يدفع إليه أصل المال منقوصا منه ما زكاة بعد العام الأول بعد عام التعريف. ليس له أن يعطيه ما زكاه بعد عام التعريف، فإن زكى في عام التعريف دفع عنه ما زكاه وأنه يجوز له أن يتصرف في عام التعريف. قال ومدخول المنسي في داره أو غيرها أو مال أو مذكور، يعني مال منسي أو مذكور أو معروف له لكن جهل عند منه يعني هذا المال. قال في موروث ولو ظهره أو عند من هو يعني جهل عند من هو عند من هو هذا ليش يقول ورى أن كل هذا فيه زكاة، لكن مسألة فيها تفصيل. المال المصروف إن لم يرجع إلى إن لم يرجع إليه فليس عليه زكاة، وكذلك المفهوم المنسي النسي إخلاف حرمه يعرف مكانه وباع عليه فليس عليه زكاة، جهل ظهر منه وعرف أن هذا المال المذكور النسي زكى ما مضى زكى ما مضى، وكذلك المال المذكور لكن دفعه ولم يدري أن المرء أعطاه فإن أدعى إليه زكاة في هذه المدة. لا لدي مسألة تانية. قال ومرهون يعني المال المرهون ونخرجها الراهن، يجب الزكاة فرضون، والزكاة فعلها فرض الوالد مرضون أو الأب مرضون. إن أدنى لا ينفرته أو من يكن له مال يؤديه، إن لم يكن له مال آخر أسلوب أبدا من المخلص المطهر قال يؤديه الزكاة غير المرهون كأرس جناية العبد المرهون على دينه. أرس جناية العبد، أرس جناية العبد، أرس جناية الحكومة في الفقه تسمى حكومة أرس جناية. بيت السلع، بيت البيع والشراء، أما في الحكومة والحكومة غلط من قرص الجناية أحسنت الجروح التي ليست فيها ايش؟ جروح مرفوصة من الشارع، جروح مرفوصة من الشارع. فالبقى وبقى جناوتا ليست فيها دواء من ايش؟ من الشارع، تسمى ايش؟ قرش جناية أو حكومة، تسمى قرش جناية ايش؟ أو حكومة. أما القرش اللي أنت تاخده بيكون في البيع ولا الترك بره بيع السلعة كاملة ومنقوصة أو تامة ومنقوصة. قال فقرش جناية العبد المرهون على دينه وإن كان لفلان مال يؤدي منه الزكاة غير النحو فإنه يؤديها من غير متعلق الحق المرتهن به. وعندنا الآن عهد، قال بفرض في وعلى لسيده فأطلق الوحدة الإنسان. نفر مجموعة من الناس تقول صنع على فرق السنة قبل يسمى كذا. هذا الفرق من فرق القرن إن رجع إن رجع مرهونا زكاة رجل من المرهون مدة رجل عبارة على الأرض المرتهن المرتهن. Yeah. يثبت النبي ولو كان في خلاف ولو قبل القبض او قبض المشتري اياه. قالت المبدع اللي هو ابن مفلح: وتجد في مبيع قبل القبض جزم به جماعه تزكيه المشتري مطلقا. يبقى الزكاه على من؟ على المشتري ولو كان في خطه اخلاق. ولما يقول عليه بطل ايش؟ البائع. ربنا ايش؟ البائع. وهذا معنى ما تقدم وسيبقى ضمنا العلم. ضمنا هذا المبيع العلم يوجد بعض الضمن اخوان يخص العلم زكاة لا يخسر او هذا العلم على المشتري. Yeah. بالصفات وضع مقاييسها ومحلها ايضا بنسميه بعد ايش؟ بعد السبب. اذا لم انقص المصاب بها والا فياتي هذا الكلام الطائر هنا. قال لا زكاة على من عليه دين ينقص ايش؟ ينقص المصاب. ولا زكاة على مشتري من مبيع في المثال، لأن دم بعية الأنعام لا زكاة فيه لعدم الصوم كما تقدم. وشرط في زكاة بعية الأنعام ايش؟ الصوم. شرط وجود زكاة الأنعام أن تكون صوما، سواء طلع في مغارة عالمية في مرعى أرباع، وهي ليست مشتراة بالكون، ليست مشتراة ايش؟ بالكون. وأما إن كان المبيع الموصوف بالذمة ذهبا أو فضة أو بنوك تجارة، هذا خلاص ليش؟ بضمة الأنعام. ضمة الأنعام بهذه الصفة ما ليس عليها زكاة. أما إن كان المبيع الموصوف بالذمة ذهبا أو فضة أو بنوك تجارة فزكاتها على المشتري، زكاتها على ايش؟ على المشتري. المبيع الموصوف بايش؟ في الذمة كما تقدم. لكن هل يجوز بيع الذهب والفضة موجودة في الذمة؟ لا يجوز. إنما يشترط فيه التقاضي، يشترط فيه التقاضي. التجارة بتاجر في أدوات صحية، في أدوات منزلية، أي تجارة مش شرط تجي في التراب. واحد بتاجر بيبيع تراب وربحة ربحا كثيرا مباركة يخرج عليه، بعد يجيب تجارة يبيعه بيع رب تجارة. نعم؟ فين المثال؟ ايه؟ لو اشترى ساعة ما قبضهاش؟ لا، المال نفسه اللي انت بتتاجر فيه، المال الذي بتتاجر فيه، او صفقة تجارية كبيرة، صفقة تجارية وصلت الى النصاب، الى ايش؟ الى النصاب. ولم تطلب هذه الصفقة، لم تطلب هذه الصفقة زكاتها على المشتري ان البائع جه في ده صنع او التجارة. أما زكاتها على ايش؟ ابن مثل قال على البائع ولا المشتري؟ ابن مثل قال على المشتري، فزكية المشتري مطلقة، ارجع إليه. قال ذهب من جماعتكم فزكية المشتري مطلقا. ويزكي البائع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق. قال ومشتري يزكي غيره المبيع المتعينا المتميزا. ونصر ابن قندوس وفقيه المتعين بنصاب صائمة معينة الموصوف من قطوع معينة. المتعين ابن قندوس يقول بنصاب صائمة معينة كقطوع من الغنم وغيرها 40 مثلا، يقصد ايش؟ 40. الموصوف من قطوع معين، موصوف من قطوع معين، قطوع فيه اكثر من 40 مثلا، لكن وصف 40 نشاطا باوصاف معينه من هذا ايش؟ من هذا التقية، من هذا ايش؟ من هذا التقية. والمتميز بهذه الأربعين شاة قال فكل متميز متميزة متعينة، كل متميزة ايش؟ متعينة، وليس كل متعينة متميزة. ماشي؟ عندنا تقية ميزة ثم ايش؟ يكون متلبس لان عينها النمى عايزه ايش نمى ثم من وضع الفعيل فصار ايش فصار المتمرس المتمرس متعونه متعونه وليست المتعونه متمرسه وذكر في شرح المطلع له شرح المطلع من الضعوف شرحه لا لا منتظر هذا الشرح في كتابه كتابه من كتاب الرياض البيوت شرح كتاب ايه اسمه ايه كتاب من شرح ها انت عرفت من المنطوي الكتاب اسمه اقوال هل نطلع في ده مهم صح مهم حجاج الثاني من رئيسه ليش ابن النجار ابن النجار قال وذكر في شرح المنتهى ان غير المتميز كنصف مشاعر في بذرة فضة بذرة يعني زي الصورة او القطع وزنها 400 درهم يزكيه البائع يزكيه ايش البائع يزكيه الجمل لما تشتري يزكيه البائع قال انتهى يسوع النظر الظاهر لان جزء في البدايه انت زكيت على ايش؟ على المشتري زكيت على ايش؟ على المشتري قال يخرج الزكاه في مال موضع بشرط تغير مال الموضع وضوع Thank you. ولا يستطيع ان يخرج الزكاة، لكن الزكاة متعلقة في جنته في الخلد. من عليه دين يستغرق النصاب، رجل عليه دين ومن عليه النصاب، لكن هذا الشخص الله عليه يستغرق جميع نصابات. مثلا انا عندي مثلا 20,000 عليه دين 20,000 او 20,000، يقول هذا الرجل زكي ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، لان الزكاة مبنية على المواساة، وهذا الرجل الله عليه دين ضمني، فكأن الرجل معه ما، فكأن الرجل عليه ما عليه مال. سريعا رجل عليه من الفلس، واحد فلس مثلا وعليه أموال الناس، فحجر عليه، حجر عليه، أي عليه دين، دين منقصه، ويعني ينقص ايش؟ النصارى، نصارى مثلا وليكن 12,000، هذا النصارى في حين دين مثلا 5,000، ما تنقص النصارى، فليس عليه الزكاة، فليس عليه الزكاة. ينقص على المصاب ولا يجب ما يقضي به في المصاب. المجد ما يقضي به الدين الدنيا غير المصاب، لكنه لا يستغني عنه. ودرجة قال تمسكني وكتب علمي واحتاجها وثيابي وباعيني فلا زكاة عليه. يفرض هو يعوز ما يوم لكن هذا المال ضرور من ضرورات الحياة. نقول أولا نقول ليس عليه زكاة. مغرب.